والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا هو الدرس 99 في التعليق على تفسير الإمام أبي جعفر محمد بن جرير الطبري رحمه الله تعالى لشيخنا الأستاذ الدكتور مساعد بن سليمان الطيار حفظه الله ونفع بعلمه. وينعقد هذا المجلس مساء الثلاثاء أو مساء الاثنين 12 من شهر جمادى الأولى لعام 39 و400 ألف من هجرة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. قال الإمام أبو جعفر: القول في تأويل قوله جل ثناؤه: وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات، يعني جل ثناؤه بقوله وإذ ابتلى، وإذ اختبر يقال منه ابتليت فلانا أبتليه ابتلاء، ومنه قول الله عز وجل: وابتلوا اليتامى، يعني به اختبروهم. وكان اختبار الله تعالى ذكره إبراهيم اختبارا بفرائض فرضها عليه وأمر أمره به، وذلك هو الكلمات التي أوحاهن إليه فكلفه العمل بهن امتحانا منه له واختبارا. ثم اختلف أهل التأويل في صفة الكلمات التي ابتلى الله بها إبراهيم خليله صلوات الله عليه، فقال بعضهم: هي شرائع الإسلام، وهي 30 سهما، ذكر من قال ذلك. وأسند عن عكرمة عن ابن عباس في قوله وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات قال: قال ابن عباس: لم يبتل أحد بهذا الدين فأقامه إلا إبراهيم، ابتلاه الله بكلمات فأتمهن. قال: فكتب الله له البراءة، فقال: وإبراهيم الذي وفى. قال: 10 منها في الأحزاب، 10 منها في براءة، 10 منها في المؤمنين، وسأل سائل، وقال: إن هذا الإسلام 30 سهما. وأسند عن عكرمة عن ابن عباس قال: ما ابتلي أحد بهذا الدين فقام به كله غير إبراهيم، ابتلي بالإسلام فأتمه، فكتب الله له البراءة، فقال: وإبراهيم الذي وفى، فذكر 10 في براءة، فقال: التائبون العابدون الحامدون، 10 في الأحزاب، إن المسلمين والمسلمات، 10 في سورة المؤمنين إلى قوله: والذين هم على صلواتهم يحافظون، 10 في سأل سائل: والذين هم على صلاتهم يحافظون. وأسند عن عكرمة عن ابن عباس قال: الإسلام 30 سهما، وما ابتلى الله بهذا الدين أحدا فأقامه إلا إبراهيم، قال الله: وإبراهيم الذي وفى، فكتب الله به براءة من النار. وقال آخرون: هي خصال 10 من سنن الإسلام، ذكر من قال ذلك. وأسند عن طاووس عن أبيه عن ابن عباس: وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات قال: ابتلاه الله بالطهارة، 5 في الرأس و5 في الجسد، في الرأس قص الشارب والمضمضة والاستنشاق والسواك وفرق الرأس، وفي الجسد تقليم الأظفار وحلق العانة والختان ونتف الإبط وغسل أثر الغائط والبول بالماء. وأسند عن القاسم بن بزة عن ابن عباس بمثله، ولم يذكر أثر البول. لو تعيد الأثر الأخير بس، وغسل. وغسل أثر الغائط والبول بالماء. هذا وقف فيه إشكال. وغسل أثر الغائط والبول بالماء. أي. ما تحس بفرق؟ ما تحس بفرق؟ بالذي وقفته آنفا ثم هذا. أي. يعني؟ أنا نسيت ما وقفت آنفا. أنت وقفت على الغائط 2 مرات. أي نعم. قلت أثر وغسل الغائط. غسل أثر الغائط. ثم قلت والبول بالماء. أي نعم. فيوهم انفصاله، وغسل أثر الغائط والبول بالماء. أحسن الله يكون مبارك. لأن دخول البولي بالماء كان يفهم أنه نعم كأمر آخر. نعم السلام عليكم. وأسند عن قتادة في قوله: وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات قال ابتلاه أمره بالختان وحلق العانة وغسل القبل والدبر والسواك وقص الشارب وتقليم الأظفار ونتف الإبط. قال أبو هلال: ونسيت خصلة. وأسند عن مطر عن أبي الجلد قال: ابتلي إبراهيم بعشرة أشياء هن في الإنسان سنة: الاستنشاق وقص الشارب والسواك ونتف الإبط وتقليم الأظفار وغسل البراجم والختان وحلق العانة وغسل الدبر والفرج. وقال بعضهم: بل الكلمات التي ابتلي بهن عشر خلال: بعضهن في تطهير الجسد وبعضهن في مناسك الحج. ذكر من قال ذلك. وأسند عن حنش عن ابن عباس في قوله: وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال: ستة في الإنسان وأربعة في المشاعر، فالتي في الإنسان حلق العانة والختان ونتف الإبطين وتقليم الأظفار وقص الشارب والغسل يوم الجمعة، وأربعة في المشاعر: الطواف والسعي بين الصفا والمروة ورمي الجمار والإفاضة. وقال آخرون: بل ذلك إني جاعلك للناس إماما ومناسك الحج. ذكر من قال ذلك. وأسند عن أبي صالح في قوله: وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن فمنهن إني جاعلك للناس إماما وآيات النسك. وأسند عن أبي صالح مولى أم هانئ في قوله: وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات قال: منهن إني جاعلك للناس إماما ومنهن آيات النسك، وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت. وأسند عن ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله: وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال الله لإبراهيم: إني مبتليك بأمر فما هو؟ قال: تجعلني للناس إماما؟ قال: نعم. قال: ومن ذريتي؟ قال: لا ينال عهد الظالمين. قال: تجعل البيت مثابة للناس؟ قال: نعم. وأمنا؟ قال: نعم. وتجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك؟ قال: نعم. وترينا مناسكنا وتتوب علينا؟ قال: نعم. قال: وتجعل هذا البلد آمنا؟ قال: نعم. قال: ترزق أهله من الثمرات من آمن؟ قال: نعم. وأسند عن ابن أبي نجيح عن مجاهد نحوه. وأسند عن ابن أبي نجيح أخبره به عن عكرمة قال: فعرضته على مجاهد فلم ينكره. وأسند عن مجاهد بنحوه قال أو قال ابن جريج: فاجتمع على هذا القول مجاهد وعكرمة جميعا. وأسند عن ابن أبي نجيح عن مجاهد: وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال: ابتلي بالآيات التي بعدها: إني جاعلك للناس إماما. قال: ومن ذريتي؟ قال: لا ينال عهد الظالمين. وأسند عن الربيع في قوله: وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فالكلمات: إني جاعلك للناس إماما، وقوله: وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا، وقوله: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، وقوله: وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل، الآية، وقوله: وإذ يرفع إبراهيم القواعد، الآية. فذلك كله من الكلمات التي ابتلي بهن إبراهيم. وأسند عن ابن عباس من طريق العوفيين: وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن فمنهن إني جاعلك للناس إماما، ومنهن وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت، ومنهن الآيات في شأن المنسك والمقام الذي جعل لإبراهيم والرزق الذي رزق ساكن البيت ومحمد بعث في ذريتهما صلى الله عليهم. وقال آخرون: بل ذلك مناسك الحج خاصة. وأسند عن قتادة عن ابن عباس في قوله: وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات قال مناسك الحج. وأسند عن سعيد عن قتادة قال: كان ابن عباس يقول في قوله: وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات قال هي المناسك، وأسند عن قتادة قال: قال ابن عباس ابتلاه بالمناسك، وأسند عن ابن أبي جعفر عن أبيه قال: بلغنا عن ابن عباس أنه قال: إن الكلمات التي ابتلي بها إبراهيم المناسك. وأسند عن التميمي عن ابن عباس قوله: وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات قال: مناسك الحج. وأسند عنه عن ابن عباس في قوله: وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات قال: منهن مناسك الحج. وقال آخرون: هي أمور، منهن الختان، ذكر من قال ذلك. وأسند عن الشعبي: وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات قال: منهن الختان. وأسند عن ابن إسحاق قال: سمعت الشعبي يقول فذكر مثله. وأسند عن ابن أبي إسحاق قال: سمعت الشعبي وسأله أبو إسحاق عن قول الله: وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات قال: منهن الختان يا أبا إسحاق. وقال آخرون: بل ذلك الخلال الست: الكوكب والقمر والشمس والنار والهجرة والختان، التي ابتلي بهن فصبر عليهن، ذكر من قال ذلك. وأسند عن أبي رجاء قال: قلت للحسن: وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن، قال: ابتلاه بالكوكب فرضي عنه، وابتلاه بالقمر فرضي عنه، وابتلاه بالشمس فرضي عنه، وابتلاه بالنار فرضي عنه، وابتلاه بالهجرة، وابتلاه بالختان. وأسند عن سعيد عن قتادة قال: كان الحسن يقول: إي والله، لابتلاه بأمر فصبر عليه، ابتلاه بالكوكب والشمس والقمر فأحسن في ذلك، وعرف أن ربه دائم لا يزول، فوجه وجهه للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما كان من المشركين، ثم ابتلاه بالهجرة فخرج من بلاده وقومه حتى لحق بالشام مهاجرا إلى الله، ثم ابتلاه بالنار قبل الهجرة فصبر على ذلك، وابتلاه الله بذبح ابنه وبالختان فصبر على ذلك. وأسند عن معمر عمن سمع الحسن يقول في قوله: وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات قال: ابتلاه بذبح ولده وبالنار وبالكوكب والشمس والقمر. وأسند عن الحسن: وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات قال: ابتلاه بالكوكب وبالشمس وبالقمر فوجده صابرا. وقال آخرون بما حدثني. وأسند عن أسباط عن السدي: الكلمات التي ابتلى بهن إبراهيم ربه: ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك، إلى ربنا وابعث فيهم رسولا منهم. والصواب في ذلك من القول عندنا أن يقال: إن الله عز وجل أخبر عباده أنه اختبر إبراهيم خليله بكلمات أوحاهن إليه وأمره أن يعمل بهن، فعمل بهن وأتمهن، كما أخبر الله جل ثناؤه عنه أنه فعل. وجائز أن تكون تلك الكلمات جميع ما ذكره من ذكرنا قوله في تأويل الكلمات، وجائز أن تكون بعض، لأن إبراهيم صلوات الله عليه قد كان امتحن فيما بلغنا بكل ذلك فعمل به وقام فيه بطاعة الله وأمره الواجب عليه فيه. وإذ كان ذلك كذلك، فغير جائز لأحد أن يقول عن الله بالكلمات اللواتي ابتلى بهن إبراهيم شيئا من ذلك بعينه دون شيء، ولا عنا به كل ذلك، إلا بحجة يجب التسليم لها من خبر عن الرسول صلى الله عليه وسلم أو إجماع من الحجة، ولم يصح بشيء من ذلك خبر عن الرسول بنقل الواحد ولا بنقل الجماعة التي يجب التسليم لما نقلته، غير أنه قد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في نظير معنى ذلك خبران لو ثبتا أو أحدهما كان القول به في تأويل ذلك هو الصواب. أحدهما: وأسند عن سهل بن معاذ بن أنس عن أبيه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ألا أخبركم لما سمى الله إبراهيم خليله الذي وفى، لأنه كان يقول كلما أصبح وكلما أمسى، فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون حتى يختم الآية. والآخر وأسند عن القاسم عن أبي أمامة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وإبراهيم الذي وفى؟ قال: تدرون ما وفى؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: وفى عمل يومه 4 ركعات في النهار. فلو كان خبر سهل بن معاذ عن أبيه صحيحا سنده قد كان بينا أن الكلمات التي ابتلي بهن إبراهيم فقام بهن هي قوله كلما أصبح وأمسى: فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون، وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون. أو كان خبر أبي أمامة عدولا نقلته كان معلوما أن الكلمات التي أوحين إلى إبراهيم فابتلي بالعمل بهن أن يصلي كل يوم 4 ركعات، غير أنهما خبران في أسانيدهما نظر. فالصواب من القول في معنى الكلمات التي أخبر الله أنه ابتلى بهن إبراهيم ما بينا آنفا. ولو قال قائل في ذلك: إن الذي قاله مجاهد وأبو صالح والربيع بن أنس أولى بالصواب من القول الذي قاله غيرهم، كان مذهبا، لأن قوله إني جاعلك للناس إماما وقوله وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهرا بيتي للطائفين وسائر الآيات التي هي نظيرة ذلك كالبيان عن الكلمات التي ذكر الله أنه ابتلى بهن إبراهيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم إلى يوم الدين. كما تلاحظون يعني هذه الأقوال والنقول التي نقلها الطبري رحمه الله تعالى عن السلف هي مختلفة من حيث الظاهر، ولكن الطبري جمع بينها جمعا كعادته في مثل هذه الاختلافات التي تعود إلى أمر كلي أو إلى معنى عام. ونحن حينما نحقق في هذه الأقاويل يعني يلزم أن يكون عندنا نظر إلى وقوع الابتلاء، لأن يعني إبراهيم عليه الصلاة والسلام ابتلي بهذه الأشياء، والابتلاء كما هو معلوم الامتحان، فإما أن يكون ابتلاه الله شرعا وإما أن يكون ابتلي إيش قدرا، لأن يعني هناك إشارة إلى بعض الأمور التي وقع الابتلاء بها قدرا، فنجى الله منها إبراهيم ولزم فيها ما يحبه الله، وما يتعلق بقضية الكواكب التي أشار إليها الحسن البصري. لكن كما تلاحظون جل أقاويل السلف تعود إلى شرائع إما في البدن وإما في المناسك، يعني إما في البدن وإما في المناسك، وبعضهم ذكر له شرائع الإسلام. وكما هو معلوم أن الإسلام هو دين جميع الأنبياء، وإن كانت قد تختلف الفروع فيه، لكن المباني يعني مباني الإسلام مما اتفقت عليها الشرائع، ولكن قد تختلف في بعض التفاصيل فيها. فمثلا حينما يقال أنه يعني أن إبراهيم أو أن الله سبحانه وتعالى كلفه بشرائع الإسلام ومنها هذه الشرائع المذكورة، فهذا يدل على أن هذه الشرائع هي شرائع لجميع الأنبياء، هذا هو الأصل فيها. وإبراهيم عليه الصلاة والسلام تميز عن غيره بأنه وفى جميع هذه الشرائع كما قال الله سبحانه وتعالى: إبراهيم الذي وفى. وبناء على هذا فإن كل ما قيل فإنه يكون من باب التمثيل وليس من باب التخصيص، يكون من باب التمثيل ليس من باب التخصيص، وكل واحد منهم ذكر نوعا من أنواع هذه الشرائع، يزيد بعضهم على بعض، ولكن في النهاية كلها تدخل ضمن ما ابتلي به إبراهيم عليه الصلاة والسلام. الطبري رحمه الله تعالى فهم من الرواية الواردة عن ابن عباس من طريق قتادة وكذلك الروايات الأخرى أنها على أن المناسك الحج خاصة، ولكن لا يظهر في الآثار التي أوردها ما يشير إلى التخصيص، بل إن الرواية الأخيرة وهي رواية التميمي عن ابن عباس، ولعله أربد التميمي، قال منهن مناسك الحج، وقول منهن صريح بالتبعيض، قول منهن مناسك الحج صريح بالتبعيض، وهذا أقرب إلى منهج السلف في التفسير، لأن جميع العبارات السابقة هي ذكر مناسك الحج، مناسك الحج، ومناسك الحج جزء مما وقع فيه الابتلاء. ومما ذكره أيضا للسنن المتعلقة بالبدن بالذات، وهذه السنن لو نحن رجعنا إليها يعني مما ذكرها اللي هي الاستنشاق، قص الشارب، السواك، نتف الإبط، تقليم الأظافر، غسل البراجم، الختان، حلق العانة، غسل الدور والفرج، لو رجعنا إلى شرائع بني إسرائيل بالذات اليهود والنصارى سنجد أن هناك بعض الاتفاقات في بعض الأمور وهناك اختلافات، وإن كان اليهود قد يكونون أكثر توافقا في هذه الأمور. ولهذا مثلا على سبيل المثال الختان هذه سنة أبينا إبراهيم، وكان اليهود ولا يزالون يختتنون، ولكن النصارى بما حرفه عليهم بولس تركوا الختان، وطبعا ذكروا لهذا أسباب لأنه كان يعني يدعو أمة وثنية، فأدخل في النصرانية ما عند هذه الأمة الوثنية ولم يأمرهم بالختان لئلا ينفروا من هذا التداخل الذي أراده هو بين الوثنية والنصرانية، ولهذا بقيت آثار وثنية في الديانة النصرانية إلى اليوم، منها هذا الأمر اللي هو عدم الختان، مع ورود الختان صراحة في أناجيلهم أن عيسى عليه الصلاة والسلام اختتن، يعني وهذه نصوص صريحة، يعني نص صريح عندهم، ومع ذلك النصارى اليوم لا يختتنون، بمعنى أنهم تركوا سنة إبراهيم عليه الصلاة والسلام. أيضا مما يمكن أن يشار إليه غير ما ذكره الطبري ما يتعلق بقضية يعني تاريخ إبراهيم عليه الصلاة والسلام، يعني بعض من يعني يقرأ في تاريخ إبراهيم عليه الصلاة والسلام قد لا ينتبه إلى التمازج الموجود في أبناء إبراهيم عليه الصلاة والسلام سواء إسحاق أو إسماعيل، وأن الأصل في دين إسماعيل ودين إسحاق اللي هو دين إبراهيم عليه الصلاة والسلام لا يفترق، بمعنى أنهم متفقون على هذا الدين اللي هو دين إبراهيم عليه الصلاة والسلام. ومن أعظم ما تميز به إبراهيم عليه الصلاة والسلام هو ما يتعلق بمناسك الحج، ما يتعلق بمناسك الحج، ومعنى ذلك إذن أن إسحاق ويعقوب وأبنائهم الأصل فيهم أنهم حجوا إلى هذا البيت، لأن الحج أحد مباني الإسلام الخمسة التي جاءت عند إبراهيم عليه الصلاة والسلام. ولكن كما تعلمون أيضا هذا مما وقع فيه الحسد للعرب، لأن الحج يكون في بلادهم والكعبة عندهم، أيضا هذا مما وقع فيه التحريف عند اليهود والنصارى فتركوا الحج يعني منذ القديم، وإلا ورد أن موسى عليه الصلاة والسلام حج، وعيسى عليه الصلاة والسلام إذا نزل بعد ذلك سيحج، فالحج الأصل فيه الثبوت، لأن إبراهيم قال له الله وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا، وأول من سيستجيب له قطعا هم أبناءه سواء كانوا من الفرع الإسماعيلي أو من الفرع الإسحاقي. الطبري وهو يعني يرجح كما تلاحظون أنه يدور حول النص وحول العبارات التي وردت في ألفاظ القرآن، ولهذا وقال إن الله عز وجل أخبر عباده أنه اختبر إبراهيم خليله بكلمات أوحاهن إليه، وإذا ابتلى إبراهيم ربه بكلمات، فإذن هنا الآن عندنا أن هذا الاختبار وقع بكلمات، وهذه كلمات مما وقع فيها إيش الوحي، إذن هي شرعية هنا. ثم قال وأمر أن يعمل بهن فعمل بهن وأتمهن كما أخبر جل ثناؤه. قال وجائز أن تكون تلك الكلمات جميع ما ذكر أو ما ذكره من ذكرنا قوله في تأويل الكلمات، وجائز أن تكون بعضه، لأن إبراهيم عليه الصلاة والسلام كان قد كان امتحن فيما بلغنا بكل ذلك فعمل به وقام فيه بطاعة الله وأمره الواجب عليه فيه. بمعنى أننا الآن كانوا يقول أن الإجمال الذي ورد في الكلمات لا يؤثر أمام هذه الأقاويل المتعددة، لأنه الأصل أنه ابتلي بكل هذه الكلمات، لكن أي هذه الكلمات على وجه التحديد ابتلي به يقول جائز أن يكون بعضها، يعني على سبيل التجويز. وإلا بما أن السلف قالوا بهذا وليس عندنا دليل ولا برهان يخصص شيئا دون شيء، فالأصل بقى على التجويز المطلق العام هذا بأن كلها محتملة. ولهذا قال بعدها: وإذا كان ذلك كذلك فغير جائز لأحد أن يقول عن الله بالكلمات اللواتي ابتلى بهن إبراهيم شيئا من ذلك بعينه دون شيء. يعني التخصيص لا دليل عليه هنا. ثم قال: ولا عنا به كل ذلك إلا بحجة. يعني الآن أمامنا احتمال أن يكون هناك تخصيص واحتمال أن يكون هناك عموم، فمع أنه مال في الأول ماذا؟ إلى العموم، لأنها كلها داخلة في معنى الكلمات التي وقع بها ابتلاء، يعني كل ما قيل. لكن هو الآن يتوقف بين العموم والتخصيص، ولهذا يقول: إلا بحجة يجب التسليم لها من خبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو إجماع من الحجة، ولم يصح بشيء من ذلك خبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بنقل الواحد ولا بنقل الجماعة التي يجب التسليم لما نقلته، إلى آخر طبعا ما ذكر. يعني في هذا الآن كان الطبري يتأرجح بين التخصيص وبين إيش؟ العموم. أنه يقول القول بالعموم يعني على الإطلاق هكذا مثل القول إيش؟ بالتخصيص في هذا الموطن. لكنه هو يجيز، لأنه يقول جائز أنه يكون كل هذه الكلمات، قال جائز أن تكون تلك الكلمات جميع ما ذكرناه في قوله، وجائز أن تكون بعضه. فالآن هو في مقام التجويز، في مقام التجويز أجاز هذا الاحتمال وهذا الاحتمال. في مقام التعيين، هل العموم عليه دليل أو الخصوص عليه دليل؟ لما جاء في قضية الاستدلال توقف. إذن عندنا نحن الآن إيش عندنا؟ عندنا الأمر الأول أمر التجويز، وأمر التجويز غير أمر الترجيح، لأنه ما قال جائز يكون كذا جائز يكون كذا، في هذه المرتبة كان يتكلم عن احتماليات، فأقام الاحتمال على هذا وهذا، يعني هذا محتمل وهذا محتمل. لكن لما أراد أن يعين يعني في الترجيح توقف هنا، أنه أيضا نفس الترجيح نفس القضية، قال ما في دليل يدل على إرادة الكل هذه، ولا في دليل يدل على ماذا؟ على إرادة البعض. وعبارة واضح ماذا قال؟ قال فغير جائز لأحد أن يقول عن الله بالكلمات اللواتي ابتلى بهن إبراهيم شيئا من ذلك بعينه دون شيء، هذا الآن التخصيص. ولا عنا به كل ذلك، هذا التعميم أو العموم. قال إلا بحجة يجب التسليم لها، إلا بحجة يجب التسليم لها. فهذان إذن مقامان، يعني مقام التجويز ومقام الترجيح. طبعا هو أعطانا في ما يتعلق بخبر النبي أو الخبر الوارد عن الرسول صلى الله عليه وسلم أو الإجماع، يعني جعل أحد هذين الدليلين، يعني هنا الآن جعل أحد هذين الدليلين هما المستند في التعميم أو التخصيص، أن يوجد عندنا دليل عن النبي صلى الله عليه وسلم أو إجماع، لا يوجد دليل ولا يوجد إجماع لوجود الاختلاف الذي أورده، فتوقف بذلك. حتى في الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا نبه على طرائق النقل، هل منقول بخبر الواحد أو أيضا بنقل الجماعة، فلا يوجد لا خبر واحد ولا نقل أيضا جماعة. ففصل بهذا التفصيل ليصل الآن إلى أنه لو احتج عليه محتج أنه ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم تفسير الكلمات، لأن عندنا الآن رواية مسندة إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ألا أخبركم لما سمى الله إبراهيم خليل الله، وأكمل الأثر طبعا الحديث، والحديث الآخر ولكنه كما تلاحظون إيش ضعف إسنادهما ولم يجعلهما حجة. إذا قال فلو كان خبر سهل بن معاذ عن أبيه صحيحا سنده، كان بينا الكلمات التي تلا بين إبراهيم إلى آخر ما ذكر. فإذن لم يرتضي هذا الحديث من جهة الإسناد فاعترض عليه، وكذلك لم يرتضي الإسناد الآخر فاعترض عليه. فبناء على هذا، بناء على هذا هنا يكون عندنا الطبري عالج موضوع الإسناد لما كان التفسير منسوبا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لما كان التفسير منسوبا إلى النبي صلى الله عليه وسلم والتفسير فيه تخصيص، وهو قبل نبه على أنه ما في دليل على ماذا، على التخصيص، لا من خبر عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا من إجماع، ثم أورد هذه الروايات لكي يفهم القارئ أنه مطلع على هذا، ولكن هذين الحديثين فيهما ضعف من جهة الإسناد فلم يرتضيهما. ولهذا قال فالصواب في معنى الكلمات التي اختبر الله بهن، فالصواب القول في معنى الكلمات التي أخبر الله أنه ابتلى بهن إبراهيم ما بينا آنفا، اللي هو قضية التجويز. طيب قال ولو قال قائل في ذلك إن الذي قاله مجاهد وأبو صالح والربيع بن أنس أولى بالصواب من القول الذي قاله غيرهم كان مذهبا، يعني كانوا الآن يقول، يعني بعد ما بين قضية أنه ما في دليل، لكنه الآن يقول لو واحد اختار هذا القول اللي قول مجاهد وبصالح والربيع كان مذهبا. قال لأن قوله إني جاعلك للناس إماما وقول وعيدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين وسائر الآيات التي هي نظيرة ذلك كالبيان عن الكلمات التي ذكر الله أنه ابتلى بهن إبراهيم، جعلها عائدة لماذا؟ إلى مناسك الحج، يعني جعل عائدة إلى مناسك الحج، كانوا يقول لو أن ذاهبا ذهب هذا المذهب لكان وجها، لكان وجها، وكأنه استدل بماذا؟ بالسياق إني جاعلك للناس إماما وقال وعيدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي للطائفين إلى آخر ما ذكر، فكأنه يعني كأنه يلمح إلى أن السياق يمكن أن يخدم هذا القول. ولكنه كما تلاحظون أيضا من باب أيضا التجويز، يعني من باب التجويز. كل هذا الآن الذي أداره الطبري رحمه الله تعالى في طريقة التعامل مع هذا القول، لو رجعتم إلى بعض المتأخرين ستجدون أنهم يعالجون هذه الآية بطريقة أخرى مختلفة، فيذهبون إلى العموم مباشرة. الطبري يعني في هذا يعني حذر، والعموم معروف عند الطبري وهو يعمله، يعني يعمله كثيرا، وهنا لم يعمل العموم وإنما عمل على التجويز. لماذا؟ لأن القرائن لم تقم عنده على إرادة العموم، يعني القرائن عنده لم تقم على إرادة العموم فتوقف عن القول بالعموم، وكذلك ليس هناك قرائن دالة على الخصوص فلم يقل بالخصوص، وإن كان جوز وجها من الأوجه المذكورة على أنها نوع من الخصوص بسبب إيش؟ السياق، لكنه من باب أيضا التجويز ليس إلا. فأنا أقصد من ذلك أنك حينما تعالج كيف فهم الطبري هذه الآية وكيف يعني تعامل معها، لو أنت وازنته بمن جاء بعده سجل الذي جاء بعده يسلكون الجادة مباشرة، يعني سلوك الجادة للقول بالعموم هذا أمر يسير يعني سهل، لكنه ليس هو الصواب دائما، والعموم ليس خافيا عليه، بالعكس كما قلنا بل هي من أعمدة الترجيع عنده القول بالعموم. فلماذا يترك العموم في هذا الموطن؟ ما تركه إلا لعلة عنده، والعلة واضحة عنده هنا ذكرها هو، أنه ما في إجماع من المفسرين لأنه ذكر هذا، ولا في خبر عن النبي صلى الله عليه وسلم، فهو نبه على أنه ليس هناك إجماع من الحجة لأنهم اختلفوا في هذا، وليس هناك خبر عن النبي صلى الله عليه وسلم يعتمد عليه في ذلك. فلما لم يكن فيه لا هذا ولا هذا ترك القول بإيش؟ بالعموم، وجعله محتملا كما أنه جعل الخصوص محتملا، وكانه قال إن لو كان الخصوص هو الأولى فهذا القول مروي عن مجاهد وبصالح والربيع أيضا يسنده السياق فيكون مقدما عنده، والله أعلم. شيخنا هنا في يقول الإمام أبو جعفر لأن إبراهيم صلوات الله عليه كان قد امتحن فيما بلغنا بكل ذلك، فعمل به وقام فيه بطاعة الله وأمره الواجب عليه فيه. ألا يفيد هذا العموم؟ لا، هو يقول كون إبراهيم امتحن ما نخالف في كونه امتحن، لكن هل هي المرادة؟ وهو مراده الآن هو نقاشه، هل هي المرادة أو لا؟ يعني الابتلاء أخص من هذا؟ يعني هم لا لا أقول لك، هو الآن عندنا مقامان. لو أنت سألت نفسك هل كل ما ذكره السلف وقع فيه امتحان لإبراهيم ولا ما وقع؟ وقع فيه الامتحان. جميل، وقع. هل هذا الامتحان هو المراد؟ إيه؟ الامتحان الذي في الآية هل هو هذا هو المراد بالامتحان هذا؟ واضح الفكرة، الفرق بينهم. يعني هو الآن الطبري ينبه على أنه أنا لا أخالف في كل ما ذكره السلف مما امتحن به إبراهيم، لكن هل هو المراد بقوله وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات أو لا؟ ولجعله يجوز، يقول جائز أن يكون هذا كله وجائز أن يكون بعضه. وهذا أيضا من الأشياء التي قد يقبل عنها بعض الناس ولا يلتفت لها، ومهم جدا أن انتبه، لأنه الطبري الآن هنا الطبري هو دقيق لكي لا يدخل عليه أحد يقول أن هذه كلها مما وقع الامتحان فيها. حتى كما قلت لكم قضية الكواكب وقع فيها امتحان، لكنه كان امتحان قدريا لم يكن شرعيا. يعني لم يؤمر إبراهيم عليه الصلاة والسلام بأن يعني يعبد القمر أو أن يعبد الشمس أو أن يعبد الكواكب، ما أمر بهذا، لكن هذا كان أمرا قدريا، يعني وقع منه ثم هداه الله سبحانه وتعالى للتوحيد. لكن هذا ما له علاقة بماذا؟ بمسألة الامتحان الشرعي. أما الأخريات لا، يعني مناسك الحج امتحان شرعي، السنن اللي ذكرها سنن الفطرة هذه امتحان شرعي، هذه كلها داخلة في الامتحان الشرعي، أنه أمر بشيء أوحي إليه بشيء. فهذا أيضا مما يمكن يفرق فيه بين الأقاويل. هل يجوز أن يعني من بقامة التجويز أيضا أن يضاف عليها؟ يعني لو عمد عامد إلى سبر الآيات كلها الواردة في إبراهيم عليه السلام في القرآن ورأى أن بعضها لم يذكر عن السلف وجعله جائزا، هل يعني يجوز ذلك أم نقتصر فقط على لا الآيات؟ ظاهر أنه يجوز ما دام وقع داخل في الابتلاء يجوز. ذكرت أن إبراهيم عبد القمر في الشمس، هل هذا أليس من مسارة الخصم؟ لا لا، السلف على أنه كان يبحث عن الإله، وهذا ظاهر في كلامه الطبري، يعني نص على هذا نصا واضحا ولم يكن فيه إشكال. يعني بعض الناس يعني يستوحش بعض الأمور بسبب مقدمات عقلية، لكن كلام ابن عباس وقتادة وغيرهم على هذا، يعني على هذا، والنصوص التي أوردوها واضح فيها هذا المسألة. لكن المتأخرين طبعا يرون رأيا آخر ويقع فيه إشكالات، وسبق أن ناقشنا كثير من القضايا هذه. وهي المشكلة كما قلت لكم سابقا عدم الاعتماد على المأثور وجعله أصلا. ليجعل المأثور أصلا يهون عليه أشياء كثيرة جدا جدا مما يستوحشها أو يستشكلها، خصوصا إذا وقع خلاف بين السلف. هنا لم يقع خلاف أصلا، ولم يرد عن السلف في تفسير قصة إبراهيم إلا أنه كان إيش ناظرا. أما القول بأنه كان مناظرا فهذا قول متأخر، ولا كان عندهم إشكال في هذا، ولم يكن عندهم هذا الوهم أو التوهم الذي ورد عند المتأخرين واستفضعوه. وأن دائما أوصيكم أو أوصيتكم أكثر من مرة في مثل هذه القضايا، يعني اقرأها في كلام السلف دون ما يكون عندك هذه المقدمات أو هذه الأقاويل اللي فيها إشكال عند المتأخرين، ستجد أنهم الأمر عندهم أيسر من ذلك. إذا وقع خلاف فإن انتصرت لقول فاعلم أن القول الآخر قال به عقلاء من الصحابة والتابعين واتباعه، يعني غير مهدر، حتى لو اشتد القول بين السلف فيه. يعني مثلا ابن عباس كان يرى أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه، بغض النظر رأوا بعيني رأوا بقلبه بغض النظر، لكن عائشة تقول من ادعى أن محمدا قد رأى ربه صلى الله عليه وسلم فقد إيش؟ نعم، يعني كلامه ثقيل ولا لا؟ فإذا نحن هنا أمام قولين، لكن ما أحد يطالبك تقول لا أثبت، لابد تثبت كذا، لكن إن أثبتت الأول أعرف أن الثاني قال به من فضلاء الصحابة والتابعين والتابعين، وإن أثبتت الثاني أعرف أيضا أن قال به من فضلاء الصحابة والتابعين والتابعين. فالمسألة في مثل هذا، يعني المسألة في مثل هذا تكون أهون من أنك تأتي بقول لم يذكره السلف. المشكلة الآن القول الذي يذكره السلف صار هو الحجة والمعتمد، وصار هو الذي يصار إليه وهو الذي يحتج به عقلا وليس إيش رواية، لأن رواية واضح جدا قواعد السلف واضحة، ما نجيب من كيسنا رواياته، موجودة في كتب السلف، موجودة في تفسير الطبري وابن أبي حاتم إلى آخره. فإذا اعتمدنا عليها فمعنى ذلك أن نحن نعتمد على ركن ركين، يعني على ركن ركين. ألا يسند لفظ الآية على كلمات؟ كيف؟ لفظ كلمات الآية. نعم. لا، الكلمات هو كلام إبراهيم، سيكون كلام إبراهيم مقابل له، وليس النظر إلى الموجود. بعضها بالفعل أفعال، يعني بعض المذكور هو أفعال، لكن المحاورة نفسها هي كلام. فإيش الإشكال اللي بيكون فيها؟ المفصلة هذه إنه قال كذا إلى آخر. الرواية الأخرى قال ابتلى بالآيات التي بعدها إني جعلك الناس إماما، إلى أنه أخذ بالسياق. السؤال الله عز وجل قال لفظ كلمة في الآية، قالوا ابتلى إبراهيم ربه كلمة، فأليس في الآية في آية اختيار الله عز وجل لهذا اللفظ إشارة إلى وجود الحوار، أو أن الاختلاف بين هذا قد يكون السبب في الصبر بالله جميل. ما فهمت كلا، عد لي. قال كلمات. إيه، وذي ابتلى إبراهيم ربه بكلمات. ألا يرجح هذا أن يكون معنى الآية مراد أن هناك حوار حصل بين إبراهيم وبين الله عز وجل، أو الرواية التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم أنه يقول إذا أصبحوا إذا أمسوا؟ ألا يرجح هذا هذين الروايتين رواية مجاهد؟ لا، ما يرجح. ليه؟ لأن الذين فهموا غير هذا كان واضح عندهم أنه لو كانت كلمات مخصوصة مقصودة لما ذهبوا إلى هذا المذهب، يعني لو كان المقصود كلمات مخصوصة مقصودة فقط ما ذهبوا إلى هذا المذهب، يعني كل هؤلاء ذهبوا إلى هذا المذهب يدل على أنهم فهموا من الكلمات اللي هي شرائع وليس المراد كلمة. وحتى لابن عطية كان تحرير، لكني نسيت أن أقوله، في كيف عبر عنها بالكلمات والمراد بها إيش؟ أنها مجموعة شرائع. نعم. إيه صحيح. لا لا، كلامك جميل. هو يعني إذا لم يدل أو إذا لم يرد التخصيص فالأصل العموم، والطبري الآن هنا يبحث عن دليل العموم لأنه لم يقم عنده العموم، لو كان قام عنده ما احتاج إلى دليل. وهذا اللي قلت لك، أنه الطبري في هذا الموطن ما جرى على الجادة، غيرهم جاء متأخرين يجرون على الجادة يقولون الكلمات يجعلون عموم فيدخلون في هذا الجميع، دلالة على أن الطبري عنده إشكال في التعميم هنا، يعني القرائن لم تقم عنده على صحة العموم. ولهذا هو ذكر اللي ذكره لما قال أنه لم يرد خبر ولا إجماع من الحجة. وقوع الاختلاف هذا متنوع، الاختلاف اللي فيها عنده، بعضهم قالوا من هنا لك وبعضها لا، وبعضها زي ما ذكرنا ذكر قضايا قدرية ما هي داخلة في ضمن الكلمات الشرعية، فهو عنده بالنسبة له هو الآن، أنا أشرح مذهبه، هو بالنسبة له هذا التنوع جعله يعني هذا اختلاف جعله يتوقف. يعني بعضها يتكلم عن مناسك الحج وبعضها يتكلم عن أشياء في البدن يعني مختلفة، فهو جعله هذا يتوقف في أنها لا يمكن تشمل العموم مع التجويز، لكن هو رأيه الشخصي أنها ما تشمل العموم. نعم. نحن نذهب هذا المذهب الآن، نقول المتأخرين ذهبوا إلى أن هذه أمثلة للعموم، ما عندنا مشكلة فيها، كنا نشرح الآن الطبري، مذهب الطبري ما هو وكيف فهم الآية فقط، يعني كيف فهم الآية، وإلا لو قلت لك المتأخرين اعتمدوا العموم ومشوا عليه، نقول وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات أنه عام في كل ما ابتلي به إبراهيم عليه الصلاة والسلام، لكن هذا الابتلاء ابتلاء خاص لجعله للإمامة، قال إني جاعلك للناس إماما، يعني هو هذا ابتلاء خاص لجعله إماما للناس. فلكن هل تستطيع أن تجزم أن الذي ابتلي به إبراهيم ليكون إماما هو هذه الأشياء؟ هذا اللي جعل الطبري يتوقف. واضح الفكرة؟ هي نعم يصح بناء على أنها قبل الإمامة وأن كل هذا ابتلي به للإمامة، يعني هو الآن هذا الابتلاء للإمامة. طيب هذه الآن المذكورات كلها هل هي قبل الإمامة ولا بعد الإمامة؟ تستطيع تجزم بهذا؟ ولهذا الطبري يتوقف في هذه، يعني ولهذا نقول الطبري يتوقف في العموم لأن هذه مسألة الابتلاءات، ويقول أنا لا أخالف في كون كل هذه من الابتلاء، ما في كلام، هذا ما متفق عليه، لكن هل هذه التي وقع فيها الابتلاء للإمامة أو هناك شيء أخرى؟ فهذا اللي يجعله يتوقف في العموم. وأنا عندي النظر وطريقة في أداء التفسير أدق، وأنه عندي وضوح أكثر في فهم سياقات الآيات، وكذلك مسألة قضية التاريخ هنا، لو نظرنا نحن لأننا نستطيع نجزم يعني متى وقع هذا ومتى وقع هذا، والمناسك كما تعلمون متأخرة جدا، يعني المناسك متأخرة جدا في تاريخ إبراهيم عليه الصلاة والسلام، يعني جاءوا إسماعيل ثم كبر إسماعيل ثم حصل يعني رفع القواعد من البيت ثم وقع بعد ذلك إيش الحج. نعم. على بن جرير ايش القول الاول؟ له مذهب بالعموم. هذا الثاني لو قيل كان مذهبا، وهذه كلمه تضعيف لا كلمه تقليل. لو قيل انه هو الراجح، يعني لو قيل ان قول مجاهد كان مذهبا، يعني لو قال قائل بقول مجاهد وكذا كان مذهبا، يعني له وجه ما هو تضعيف، فيقول هذا الوجه يعني هذا الوجه له أو قصدي هذا القول له دليل معتبر اللي هو دليل السياق فقط، لكن هو ما رجح بالسياق هنا، يعني لم يعتمد السياق ولا اعتمد هذا الاختلاف، جعله باب اختلاف التنوع الذي يصدق على العموم الطبري، لكن الطبري ما قال بقول الطبري، لو تأملت أن الطبري أن يقول جائز أن يكون كذا وجائز أن يكون كذا ما تبنى قول، فما أدري محمود شاكر رحمه الله تعالى كيف فهم. أيوة. هذا كلام من كثير. نعم. وأن هذا الثاني لو قيل لكان مذهبا، وهذه كلمة تضعيف لكن جيد، كذا كلام واضح. نعم نعم، كذا كلام واضح. نعم، أنا اللي يبدو لي أن ابن جرير توقف، جوز هذه، جوز التعميم وجوز التخصيص. لا لا، لأنه قال وإذا كان ذلك ذلك فغير جائز لأحد أن يقول عن الله بالكلمات اللواتي ابتلى الله بها إبراهيم من ذلك بعينه شيء، ولا عنا بذلك كل ذلك، لا يقول بهذا ولا بهذا إلا بحجة أجب التسليم له. هو ما ذكر حجة، يعني لو اختار وذكر حجة كعادته خلاص قضى بالموضوع، في هذا الموطن لم يذكر. ولهذا هذا الموطن من المواطن الجيدة للدراسة، مثل ما جريناها نحن الآن، أن الآن صورة الآية على العموم، ولكن ابن جرير إيش؟ توقف عن القول بالعموم، ما قال بالعموم، مع أن صورة الآية بالنسبة لنا نقول والله العموم واضح فيها، لكن هو لا، توقف فيه، حتى في العموم توقف. نعم. قال: القول في تأويل قوله جل ثناؤه فأتمهن، ويعني جل ثناؤه بقوله فأتمهن فأتم إبراهيم الكلمات، وإتمامه إياهن إكماله إياهن بالقيام لله بما أوجب عليه فيهن، وهو الوفاء الذي قال جل ثناؤه وإبراهيم الذي وفى، يعني بذلك وفى بما عهد إليه بالكلمات فأمره به، فأمره به من فرائضه ومحنه فيها، كما حدثني وأسند عن عكرمة عن ابن عباس فأتمهن أي فأداهن، وأسند عن قتادة فأتمهن أي عمل بهن فأتمهن، وأسند عن الربيع فأتمهن أي عمل بهن وأتمهن. القول في تأويل قوله جل ثناؤه قال إني جاعلك للناس إماما، يعني جل ثناؤه بقوله إني جاعلك للناس إماما، فقال إبراهيم، فقال الله يا إبراهيم إني مصيرك للناس إماما يؤتم به ويقتدى به، كما حدثت وأسند عن الربيع إني جاعلك للناس إماما ليؤم به ويقتدى به، يقال منه أممت القوم فأنا أؤمهم أما وإماما إذا كنت إمامهم. وإنما أراد جل ثناؤه بقوله لإبراهيم إني جاعلك للناس إماما إني مصيرك تأم من بعدك من أهل الإيمان بي وبرسلي، فتقدمهم أنت ويتبعون هديك ويستنون بسنتك التي تعمل بها بأمري إياك ووحيي إليك. في قوله قال إني جاعلك للناس إماما، طبعا لو رجعنا إلى بعض المسائل اللي ذكرناها سابقا، هل المراد الآن بالناس عموم الناس أو من يتبعه؟ لا، إبراهيم عليه الصلاة والسلام إحنا لما رجعنا إلى الرسل يرسلون إلى قومهم خاصة، لكن إبراهيم عليه الصلاة والسلام فيه ميزة ليست موجودة في من جاء بعده من يعني من أبنائه، إلا لما جاء محمد صلى الله عليه وسلم يعني نسخ كل ذلك، يعني كل من يتبع النصرانية يأتم بمن؟ بإبراهيم عليه الصلاة والسلام. كل من يتبع اليهودية يأتم بإبراهيم عليه الصلاة والسلام، يعني كل من تسبون إبراهيم عليه الصلاة والسلام. وكذلك لا شك محمد صلى الله عليه وسلم ولذرية إسماعيل يعني يأتمون بإبراهيم عليه الصلاة والسلام، لكن الميزة في محمد صلى الله عليه وسلم أن دينه نسخ جميع الأديان. هذا الائتمام الموجود عند النصارى أو اليهود، كل من دخل دين اليهودية ممن ليس من بني إسرائيل أصلا فإنه سيكون إمامه من؟ إبراهيم عليه الصلاة والسلام. فإذا لا يشمل الناس غير من يكون من اليهودية أو النصرانية أو يدخل في دين الإسلام، بمعنى أن الأقوام الآخرون لا يدخلون في معنى الناس، فيكون من العام الذي أريد به الخصوص من هذه الجهة إني جاعلك للناس إماما. أما الإمامة العظمى أو الإمامة الدينية فهذه قضية أخرى، أنا لا أتكلم الآن، قصدي أن الخطاب هنا قال إني جاعلك للناس إماما، يعني الإمامة الشرعية هي لمن يتبعه، يعني الإمام الشرعي من تبعه. أما منزلة إبراهيم عليه الصلاة والسلام عند ربه وما آتاه الله سبحانه وتعالى من الرفعة فهذه قضية أخرى. يعني يجب أن نفرق بين هذه وبين هذه، لأن الكلام الآن أن المن يأتم بإبراهيم هم أتباعه، لما قال إني جاعلك للناس إماما أي للذين يأتمون بك من أتباعك، فإذا كان الذين يأتمون به من أتباعي فالناس هنا سيكون إيش؟ عام أريد به الخصوص، يكون عام أريد به الخصوص. نعم. لا، هو قال إني جاعلك وحدك للناس إماما، قال اجعل من ذريتي، قال لا ينال عهد الظالمين. فالأئمة الذين سيأتون بعده أقل شأنا من إبراهيم عليه الصلاة والسلام إلا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وإذا قال وجعلنا منهم أمة يهدون بأمر الله لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون، وهم في وهي في اليهود في بني إسرائيل، لكن ليست إمامتهم مثل إمامة إبراهيم عليه الصلاة والسلام قطعا. نعم. كان في شيء؟ اي نعم. لكن من الذي اتم بإبراهيم من الناس؟ هم الذين اتبعوه، الذي اتم بإبراهيم هم الذين اتبعوه، سواء كانت اتمامهم به اتماما كاملا مثل ما حدث النبي صلى الله عليه وسلم، او من كان مؤمنا ايمانا حقا من اليهود والنصارى، او كان ادعاء يعني ممن انحرف من اليهود والنصارى. لا لا لا لا، هي هنا الإمامة العامة، الإمامة الشرعية. طبعا بعض المفسرين خاصة من يعني يحبون الاستطراد، يعني يبحثون لهم عن كلمة يفتحون فيها باب من أبواب العلم، عند هذه الآية بعضهم يتكلم عن إيش؟ عن أحكام الإمامة، يتكلم عن أحكام إيش؟ الإمامة، ويفصل الاستطراد في أحكام الإمامة، لأن قال إن الله سبحانه وتعالى قال إني جاعلك إيش للناس إماما. لكن الذي يعني يمكن أن يلتفت إليه ويعني ينتبه له في هذا، أن الله سبحانه وتعالى حينما ذكر إمامة الدين، يعني إمامة الدين جعلها لمن تكتمل فيه الأوصاف، وكلما كانت الأوصاف إبراهيمية يعني مكتملة كما اكتملت في إبراهيم تكون الإمامة إيش في الدين. ولهذا قال الله سبحانه وتعالى، الله سبحانه وتعالى لما قال وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا إيش يوقنون، فذكر شرطين من الشروط تقوم بهما إيش الإمامة، الصبر واليقين. ولهذا يقول ابن تيمية بالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين. فأشار الله سبحانه وتعالى إلى هذين الوصفين اللي هم من من من أقعد الأوصاف لمن ينال إيش الإمامة. ولهذا أيضا من باب الفائدة، وطبعا هذا استطرادا، كما أن هناك إمامة في الخير هناك أيضا إمامة إيش في الشر. ولهذا من أئمة الشر فرعون ولا لا؟ ولهذا يعني كل حاكم فيه من صفة الفرعونية سيكون إيش مقتداه هو يعني فرعون، وكل حاكم فيه من صفات العدل والإنصاف وإلى آخره فهذا مقتداه إبراهيم عليه السلام. ولهذا كل من جاء بعد إبراهيم ممن ذكر ستجد أن الأوصاف الموجودة فيهم عائدة إلى هذا الأوصاف ذكر الله سبحانه وتعالى لإبراهيم، لأنه جعله أمة، يعني هو رجل واحد لكن جامع لخصال إيش الخير، جامع لخصال الخير، فجعل فيه هذه الإمامة. نعم. طيب نقف عند هذا. سبحانك اللهم نشهد أن لا إله إلا أنت.